إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية. لنا المرهفات غضاب البواسم، لنا صيحة الحق حين التصادم، فنحن الأسود الأبات الضياغم، نفل الحديد بعزم شديد، نفل الحديد بعزم شديد إذا الحرب جاءت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قهدار ما ينهجا همش هورا پیش کش بکنو چهین دولتا اسلامیین ایرو روژا پیشن به هشت مه رمزانا پیروز سال 1436 مشختی دست پیک سر و گرنگترین نوچه شیرین خلافت دست بسر تاحه که به تمامی دا گرت لباجیر روش آوای برکه و به دهانج افسر و سرباز نوسیریا کشتن لولایت البرکه. کشتن و بریندار کنن پینجی و دو کسا جحج درافزی و صحوات مرتد لندا لبلد روس ولایت دیاله. تقاندنا ترومبيلا كي بومبرش كيلي لسركوم من حجد رافزي لغورابانا بيروت لولاتا بغداد. دسبيك جولاتا بركة. دكريارك نموني دا خداي مزن آسان كرجبو شيرين خلافتي بشين دز بسرطاخي النشوة دا بگرن. يه روش آواي و دذرين دورو برنوي. اجمارا كتيبين خلافتي شيان بشفخو بگهينين دورو برن تاخي و هرش كرن سر كنجين رجيمانو سيري بيه سدامي بازدانوان. براو هندك تاخين ديها دوي وقتي دا هندك كتيبين ديين خلافتي براو پیش وچون جبو فكرنا داري باشوري و روش آواي باجيري اف هرشه و يالسر بنگه سر كرداتي فوجا پنج لحجانا لباجيري برا كبية سدمي كشتن و بريندار كنا بدهانج افسر و سربازن رجيمان و سيري و عميد روكن غسان حلوة دناف كشتيا دا بي تيت هجمارتن اف افسره ببلنترين پلا دناف رجيمان و سيري دا لولايات بركة هيفيا مش خدية براي المقبول بكت. ولايات ديالا براي ما استشهادي أبو علي الطاجيكي بترمبيلا خويا بومبريشكري كوم من حجد الرافزي والصحوات المرتد كرنا أرمانج لدفرا ندا بلد روس بيا سدامي كشتنو بريندار كرنا بينجي كساجوان داخوزا مش خدية براي المقبول بكت. كساك جسو باي صفاوي كرنا أرمانج لدفرا الشكر زوبع ويكي ديج صحوات مرتد للأسيوت خان بني سعد دحال ده هر دوهاتن كشتن سباش بخداي مزن. ولايتا بغدا بترج ده كس هاتن كشتن و برينداكرن جحش دارافزي بترمبيلة كي بومبرشكري لسر كومن وان ده غورابانا بيروت ده روش هلات بغدا سباش بخداي مزن. ولايتا صلاح الديني شيرين خلافته شیان بنگه که او دو تانزیر و آلتک همه رو شفالک سپای صفایی بشه و تینو تک بدن لروش آوای بیجی نیزی که سدت سامراء به چک گران و روکتا. و لروش آوای بیجی شیرین خلافت بنگه این سپای صفایی گله باران کرن به گله این هاونا و کسک جی سپای صفایی کشتن به چک قناس. ولایت الجنوب سرباز خلافت بنگه این سپای صفایی و صحوات مرتد کرن آرمانج به گله این هاونا و روکت خمالی و چک سفک. لمعسكر طارق وعامرية الفلوجة والهيتاوين لخشم الذيب ولدفرة اليوسفية والبومفرج وخشم الذيب هجمارك آلتين سباي صفاي وحجد رافزي كرنا أرمانج بقالك جورين تشكي افتشاند ديو اختيدا ريدا دم دورياك وان يا بشجيري هول داي لهاورا وان بيت بيا سدمي شاوت هندنا چار آلتو تيك دانا همركي وتفايل ناف يك آلتي وان هاتن كشتن و به بومبک چاندی جه سی کس جه حج در رافزی کشتن. ولایت فلوجه شیرین خلافت بنگه و کومین سپای صفایی به هجمارک گلین هاونا به گلک جورین گلا و هجمارک روکیتن خمالی گلا باران کرن لمعسکر المزرع و لگناطر و لبوسودا لگرمه و لهیاکل السکنیه و لچاریه المدینه السیاحیه و دناف کمپانیه جبس الفلوجه دا او کرگاه ترمستون اواد کهوت برانبر درگه معسكر طارق لسر ريا كيفن يا گريداي ما برا فلوجة و بغداد و لسر تل الفلاحات و لفرقخانة الهضبة لدورو برين قاعدة الحبانية بيا سدمي هجمارة كشتي و بريندار شوان و ترمبيلا وقوهستنا كلخاهات ديتن دمي دوقوهست سپاش بو خداي مزن و لدورا سجل لگرم فروكين خاش پريسين صفايو خديوان ري رج بكت آواهی مسلمان بمبباران کرن بیه اگر بریندار کرن ظلامه که ناف عمر بسختی. ولایت کرکوکی شیرین خلافت بنگه و کومن مرتد رافزه گله باران کرن بگله این هاونا و روکیتن خمالی و کاتیوشا لگوندی الشمسیه ولباجير كي تازه دل داقوق وحقل علاس هروسا شج كسين حجد الرافضين مرتد بتشكي قناص كشتن لحقل علاس باش بخداي مزن ولايات صنعاء لشكرين خلافته بومبكي چاندي تقادن لسر دري وكالة الأنباء سبع يا حوسيا مشرك هجمارك جوان هاتم كشتن وبريندار كرن ولايات أنبار لسرية المديسي سنخيب آلتك سوباي صفاوي تيك دان پشتي سي بومبين چاندي تقاندي لسر كاروانك وان تفايل نفهاتم كشتن ولايات نينوى شيرين خلافته بنجهين مرتدين جاش مرقا هجاندن بقلين توبين جران وهاونا وروكيتين كاتيوشا لدفرة بعشيقة وآسكي موصل ولتياني وران ولا تباكوري بغدا آلتك سوباي صفاوي تيك دان ببومبكي چاندي لدفرة الطارمي ينزيكي مشروع اليابس تفايل نفهاتم كشتن ولا تحلبي فروكن هف پیمان خاش پریسین مسیری گندین باکوری کرنه ارمانج و زیان گهاند مال و ملک مسلمان لدوما هکیش بو بیرهاتن سر بگرنگ ترین نوچه شیرین خلافت دست به سر تاخه که به تمامی دا گرد لباجیر روش آغای برکه و بدان افسر و سرباز نسیریه کشتن لولایت البرکه کشتن و بریندار کرنا پینجی و دو کساج حج دا رفضی و صحوات مرتد لندا لبلد روس ولایت دیاله تقاندنا ترمبيلا كي بومبرشكري لساركو من حجد رافزي لغورابانا بيروت لولايات بغداد لدوما هيكي صلافين براين خواه قبول بكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد ونسقي الهدى من دماء الوريد ونرضي بحد حسام الرؤوس ونشفي بضرب عداة النفوس فأبشر عدوي بيوم عبوس ليشريق في الكون مجد تريد ليشريق في الكون.